بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الناظم رحمه الله تعالى: وكونه باللام في النحو علم، لكن الاستغراق فيه ينقسم إلى حقيقي وعرفي، وفي فرد من الجمع أعم فاقطفي. ذكرنا ما يتعلق باللام أنه يشار بها إما إلى معهود أو إلى حقيقة، وعبر بعضهم عن الحقيقة بكونها جنسية، ثم هذا الجنس قد يتنوع إلى أن يكون المراد به حقيقة الشيء من حيث هو هو، كالرجل خير من المرأة، وقد يراد به الاستغراق، وهذا قلنا نوعان: حقيقي وعرفي. ثم نوع يذكره البيانيون، وهو الإشارة إلى الحقيقة باعتبار وجودها في بعض الأفراد غير معين، الإشارة إلى الحقيقة باعتبار وجودها في بعض الأفراد، وليكون هذا الأفراد غير معين، كقولك أدخل السوق. قال أهل البيانيون أن السوق هنا هذه المراد بها الحقيقة، والمشار إليه هو بعض الأفراد لكنه غير معين. لماذا؟ قالوا لأنه لا يمكن أن يكون المراد بالسوق هنا للحقيقة من حيث هي، لأن السوق مفهومه معنى عقلي بحت لا وجود له في الخارج إلا في ضمن أفراده، كما ذكرنا في معنى الإنسان ونحوه. حينئذ لا يمكن أن يقال السوق مفهومه وحقيقته وماهيته أدخل في هذه الحقيقة، لأنها أمر في العقل، حينئذ لا وجود للماهية من حيث هي في الخارج. إذن امتنع أن تجعل هذه كأل التي في الرجل خير من المرأة. أيضا لا يمكن أن تجعل هذه للاستغراق، بمعنى أن كل فرد مراد بهذا التركيب. لماذا؟ لأنه يستحيل أن يقال أدخل السوق أي كل سوق على وجه الأرض، حينئذ يتعين أن يكون المراد بأل هنا المشار إليه حقيقة في الذهن موجودة في بعض الأفراد هذا الفرد غير معين، أي أدخل بعض الأسواق، أو يكون بينك وبين المخاطب، بينك وبين المخاطب سوق لكنه غير معين، لأنه لو كان ثم سوق خارجي معين لكانت أل هنا للعهد الذهني، ولكن يشترط في هذه ألا يكون بينك وبين المخاطب عهد، فإن كان ثم عهد فحينئذ نقول هذه أل العهد الذهني. إذن قوله أدخل نقول هذا قرينة تدل على أن أل في السوق ليس المراد بها الحقيقة من حيث هي، وأدخل أيضا قرينة تدل على أن المراد بأل ليس الاستغراق الحقيقي كل فرد، وإنما المراد به بعض الأفراد في الخارج لكنه غير معين. لو قيل كل الخبز واشرب الماء، كل الماء الذي على وجه الأرض اشرب الماء، لا، بعض الماء، هل نقول أن للحقيقة من حيث هي مثل الرجل خير من المرأة؟ الجواب لا يمكن هذا. لماذا؟ لأن يشرب الفعل هذا قرينة، ولا يمكن الحقيقة الماهية التي تكون بالذهن تشرب، ولا يمكن أن تكون أل هنا لكل فرد من أفراد الماء، إذ يستحيل أن يقال اشرب الماء يعني كل الماء الذي على وجه الأرض، فيتعين اشرب الماء، اشرب فردا من أفراد الماء غير معين، وليس بيني وبينك أيها المخاطب عهد ما، فإن كان عهد ما فحينئذ صارت أل هذه العهد الذهني. هنا قال في الشرح وغيره: الإشارة إلى الحقيقة باعتبار وجودها في بعض الأفراد غير معين، حينئذ تكون الموضوعة للحقيقة المتحدة في الذهن، موضوعة للحقيقة المتحدة في الذهن، وإنما أطلق على الفرد الموجود في الخارج، يعني باعتبار أن الحقيقة موجودة فيه، فجاء باعتبار الوجود لا باعتبار الوضع. فقوله أدخل السوق المراد به سوق واحد لا بعينه، من أين جاء التحديد هذا؟ هل هو باعتبار الوضع أم باعتبار الوجود؟ باعتبار الوجود لا باعتبار الوضع. ومثله وأخاف أن يأكله الذئب، كل الذئاب أم ذئب معين أم ذئب غير معين؟ الثالث، وأخاف أن يأكله الذئب، أي ذئب؟ ليس كل ذئب، وليس المراد حقيقة الذئب. إذن لابد أن يصرف المعنى إلى ذئب فرد غير معين. وهذا النوع في المعنى كالنكرة، هو في المعنى كالنكرة. وأخاف أن يأكله الذئب، يعني أن يأكله ذئب، في المعنى نكرة، لأنه يصدق على كل ذئب ذئب على جهة البدل لا على جهة الشمول، يصدق على كل ذئب ذئب على جهة البدل لا على جهة الشمول. حينئذ نقول هو في المعنى كالنكرة، ولذلك صح وصفه. ولقد أمر على اللئيم يسبني، شعراب يسبني صفة، والجمل بعد المعارف أحوال، واللئيم هذا محلا بأل. لماذا وصف اللئيم وهو محلا بأل وهو معرفة في اللغة؟ نقول لأنه في المعنى نكرة. ما المراد ولقد أمر على اللئيم؟ ها، لئيم فرد متصف بهذا الوصف مشتمل على اللؤم. حينئذ يسبني، نقول هذا صفة للئيم، صفة للئيم. وهذا النوع في المعنى كالنكرة باعتبار القرينة، ولذا عومل معاملتها في الوصف بالجملة، ومنه ولقد أمر على اللئيم يسبني، ومنه أيضا وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. نسلخ الجملة في محل رفع صفة لليل، والليل هذا محل بأل. وكيف عربنا الجمل بعد المحل بأل وهو معرفة؟ عربناه صفة وهو في الأصل أنه يعرب حال. نقول لأن الليل في المعنى نكرة، في المعنى نكرة كالنكر معنى، كما قال السيوطي رحمه الله تعالى. وإن كان في اللفظ يجري عليه أحكام المعرف من الابتداء به، وتأتي منه الحال ويكون وصفا للمعرفة وموصوفا بها ونحو ذلك. من جهة اللفظ إذن له حكمان، من جهة اللفظ حينئذ يكون كالمعرف، بل هو معرف فيبتدأ به لأنه معرفة، وتأتي الحال منه لأن صاحب الحال يشترط فيه أن يكون معرفة، وكذلك يكون صفة للمعرفة ويوصف بالمعرفة، ويوصف به بالمعرفة. لكن من جهة المعنى لقصد الشيوع وهو أنه فرض غير معين صار كالنكرة ولم يكن نكرة، ولم يكن نكرة، لأن ثم فرقا بينهما، فرق دقيق ترجعون للشروح والحواشي. إذن نقول هذا المعنى عناه بعض بأن المراد به أن تكون الموضوعة للإشارة إلى حقيقة، هذه الحقيقة موجودة في بعض الأفراد لكنها غير معين، غير معين. فلو قيل اشرب الماء وكل الخبز وادخل السوق اذهب البيت، لا نقول أل هذه للحقيقة ولا تشمل كل فرد من أفراد مدخولها، بل المراد به واحد غير معين. واضح هذا؟ هذا ما يتعلق بما ذكرناه بالأمس، وثم الأقسام الأخرى كما ذكرناه. قال وبإضافة لحصر واختصار تشريف أول وثان واحتقار. وبإضافة، وبإضافة، وكونه باللام يعني كونه معرفا باللام، وكونه معرفا بإضافة. ومتى يكون معرفا بإضافة؟ إذا أضيف إلى معرفة، إذا أضيف إلى معرفة. حينئذ يختص الأحكام والفوائد هنا بماذا؟ بالمضاف إذا عرف، وليس كل مضاف إذا أضيف اكتسب التعريف، بل يكتسب التعريف إذا أضيف إلى معرفة، ويكتسب التخصيص إذا أضيف إلى نكرة. إذن هل الكلام مختص هنا بما أضيف إلى معرفة؟ نقول ظاهر كلام المصنف كغيره من البيانيين، لأنهم يذكرونه في مقام ذكر وسرد المعارف، ذكر وسرد المعارف. ومعلوم أن من أنواع المعارف هو النوع الأخير، وذو إضافة بها تبين، وذو إضافة بها يعني ما أضيف إلى واحد من المعارف السابق فيكتسب التعريف منه. حينئذ هذه المعاني تكون مذكورة لأجل المضاف الذي اكتسب التعريف من المضاف إليه وخرج به المضاف المضاف إلى نكرة، لأنه ليس من المعارف. صاحب غلام، غلام امرأة، هذا معرفة أو نكرة؟ معرفة أو نكرة؟ غلام امرأة نكرة. هل استفاد بالإضافة شيء؟ استفاد التخصيص. هل استفاد التعريف؟ الجواب لا. إذن قوله وبإضافة يعني وكونه معرفا بإضافته. لكن الصبان وغيره قد منع أن تكون الإضافة خاصة في هذا المقام بالمعرف، قال بل هو يشمل كل مضاف، فكل ما يذكر من المعاني في باب الإضافة فهو شامل للمعرف وغيره. ولكن البيانيين اقتصروا في المضاف إلى المعرف لكونهم ذكروه في هذا الموضع، لأنهم سردوا المعارف، قال وكونه معرفا بمضمره، إذن بدأ في بيان البحث الثالث وهو كون المسند إليه معرفا، حينئذ ناسب أن يذكر المضاف في هذا الموضع أن يكون معرفا. فحينئذ نقول هذه المعاني المذكورة للإضافة ليست خاصة بالمضاف المعرفة الذي أضيف إلى شيء من المعاني، بل هو عام، وبإضافة يعني كونه معرفا بإضافة، لأن المقام يقتضي هذا، نفسر على ما أراد الناظم كغيره، وكونه معرفا بإضافة نخصه من حيث التقدير لأن هذا مراده، وبإضافة أي إلى شيء من المعارف، لكنها لا تخص المعرفة فقط كما ذكرنا. ومعلوم حد الإضافة وأنها تستلزم مضافا ومضافا إليه. وهنا الكلام في ماذا؟ فيما إذا وقع المسند إليه مضافا، فليس كل مضاف، وإنما يكون المسند إليه مضافا في بعض الأحوال، وقد يضاف إلى معرفة فيكتسب التعريف، وقد يضاف إلى نكرة فيكتسب التخصيص. فحينئذ يكون الحكم أيضا خاصا بماذا؟ الإضافة نوعان، معنوية وحسية، معنوية ولفظية، وإن يشابه المضاف يفعل وصفا فعن تنكيره لا يعزل، كرب راجين عظيم الأمل مروع القلب شديد حيا قليل الحيال. حينئذ نقول هذه الإضافة لفظية، هل يراد بها معنى من المعاني؟ الجواب لا. إذن وبإضافة لا تشمل الإضافة اللفظية، لأنها لمحض التخفيف أو لإزالة القبح كما هو في الصفة المشبهة. حينئذ نقول وبإضافة على كلام الناظم كغيره، بإضافة يعني كونه معرفا بالإضافة إذا أضيف إلى شيء معرفة، وبإضافة إذا كانت تفيد معنى، وذلك إذا كانت الإضافة إضافة معنوية لأنها هي التي تفيد التخصيص والتعريف، وهي التي تتأتى فيها المعاني التي سيذكرها الناظم كغيره. أما الإضافة اللفظية فلا، لأنها يقصد بها اللفظ فحسب، إما للتخفيف في اللفظ وإما لرفع القبح كما في الصفة المشبهة. وبإضافة ما هي المعاني؟ لكون المقام مقتضيا لحصر فيورد المسند إليه مضافا إلى غيره، قال لحصر وبإضافة يعني كونه معرفا. حينئذ الإضافة تقتضي ماذا؟ تقتضي أن يتنوع المعاني التي تساغ الإضافة لها. حينئذ إذا كان المقام يحتاج أو مقتضيا لحصر فيورد المسند إليه مضافا إلى غيره، لذا قال لحصر. ما المراد لحصر؟ يعني لقصده، لقصد الحصر. والمراد بالحصر هنا هو ما أراده بعضهم بقوله للاستغراق، قلت وللاستغراق لكن سكتوا عنه. أكثرهم ما يعبرون عنه بالاستغراق، بل أكثرهم لا يذكر الاستغراق أصلا، وإنما زاده سكاكي أو يوسف، يوسف سكاكي، قلت وللاستغراق لكن سكتوا، أضافها سيوطي على نظم التلخيص، هنا زادها قال لحصن. هو مراد غيره بالاستغراق، وهذا سبق معنا من صيغ العموم أن الإضافة قد تكون للاستغراق يعني للحصر. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ها نعمة الله، الإضافة هنا اقتضت ماذا؟ اقتضت الحصر والاستغراق كذلك. لماذا؟ لأن النعمة نكرة وهي واحدة، نعمة واحدة النعم أضيفت إلى لفظ الجلالة وهو أعرف المعاني، فاكتسبت ماذا؟ التعريف من حيث اللفظ، واكتسبت من حيث المعنى الحصر والاستغراق. حينئذ يكون المراد وإن تعدوا نعم الله لا تحصوها. إذن أفاد الاستغراق أو لا؟ أفاد الاستغراق. تأخذ أن الاستغراق وهذه المعاني ليست مختصة بالمضاف إذا وقع، أو المضاف إذا وقع مسندا إليه، لأن نعمة الله ليس مسندا إليه، صحيح؟ شرابه فعل به ليس مسندا إليه، ليس مبتدأ ولا فاعل، ومع ذلك دل على ماذا؟ دل على الاستغراق. إذن هذه المعاني ليست محصورة في المسند إليه، وإنما ذكرت في هذا الموضع لكون المقام لذكر أحوال المسند إليه، لأنك تأخذ هذه المعاني كلها. ولذلك يذكر الشراح في المطولات يذكرون هذه المعاني ليست خاصة بالمسند إليه، وإنما يذكرون المفعول به والحال ونحو ذلك. لماذا؟ لأن المقام إنما هو في سرد ما يتعلق بالمسند إليه، فحينئذ تختص هذه المعاني في المثال ونحوه على المسند إليه، وإلا نعمة الله ليس بمسند إليه. وبإضافة لحصر، يعني لقصد الحصر، متى؟ حيث لا تنضبط أفراد المسند إليه إلا بالإضافة، فيكون حينئذ المضاف بإضافته مستغرقا لجميع الأفراد، أهل الله أهل القرآن كثر استغراق أو لا؟ أهل القرآن أهل الله قدم وأخر، أهل القرآن يعني كل فرد من أفراد المتصفين بكونهم أهل القرآن يشملهم ماذا؟ يحكم عليهم بماذا؟ بأنهم أهل الله وخاصته، أليس كذلك؟ أفاد العموم أو لا؟ نقول أفاد العموم. إذن إذا كان أفراد المسند إليه لا يمكن حصرهم إلا بإضافتهم، فتفيد الإضافة حينئذ استغراقا لجميع الأفراد، حينئذ تعدل إلى الإضافة فتأتي بالمسند إليه مضافة، فتقول أهل الله أهل القرآن أهل الله أهل القرآن، نقول أهل هذا نكرة أضيف إلى القرآن وهو معرفة، فاكتسب التعريف واكتسب الاستغراق، لأن مرادك أنت أيها المتكلم ماذا؟ حصر كل الأفراد الذين يمكن إدخالهم تحت هذا الوصف وهم أنهم أهل القرآن. وبإضافة لحصر، أي لقصد الحصر، حيث لا تنضبط أفراد المسند إليه إلا بالإضافة، إلا بالإضافة، فيكون حينئذ المضاف مستغرقا، والمثال ما ذكرناه. واختصار المعنى الثاني أن تكون الإضافة للاختصار، لكون المقام مقتضيا للاختصار فيورد المسند إليه مضافا إلى غيره، يعني تأتي بالمبتدأ أو بالفاعل مضافا إلى غيره، متى؟ إذا كان المقام يقتضي الاختصار ولا عدول إلى الاختصار إلا بالإضافة، فحينئذ تأتي بالمسند إليه ماذا؟ تأتي به مضافا، تأتي به مضافا. واختصار أن يكون المقام مقتضيا للاختصار فيورد المسند إليه مضافا إلى غيره، لكون الإضافة أقصر طريق إلى إحضار المسند إليه في ذهن السامع. قال الشاعر: هوايا مع الركب اليمانين مصعد، هوايا هوايا مع الركب اليمانين مصعد، هوايا مثل عصايا، هوا أضيف إلى الياء، هوايا يعني بدلا من أن يقول الذي أهواه، أيهم أخصر، هوايا أم الذي أهواه؟ هوايا أخصر لأنه من كلمتين، والذي أهواه أهوى، هذه ثلاث كلمات، أهواه مع الذي أربع كلمات، وهوايا كلمتين. وأخصر من قوله الذي قلبي إليه مائل، الذي قلبي إليه مائل مع الركب اليمانين مصعد. إذن يعدل عن المسند إليه إذا لم يكن ثم اختصار إلى الإضافة، فيورد بالمسند إليه مضافا إذا كان يفيد الاختصار، فبدلا من أن يقول الذي أهواه يقول هوايا، وبدلا من أن يقول الذي قلبي إليه مائل يقول هوايا. إذن عدل عن الجملة الطويلة إلى الإضافة لقصد الاختصار إذا كان المقام يقتضي الاختصار. تشريف أول وثان. تشريف أول يعني المضاف، إذن يؤتى بالإضافة، إضافة المسند إليه إلى المضاف إذا قصد تشريف المضاف، إذا كان المقام يقتضي ذلك، إذا كان المقام يقتضي ذلك. أمة محمد مرحومة، أمة محمد المضاف أمة وهو الأول، ومحمد صلى الله عليه وسلم مضاف إليه، اكتسب التشريف أو لا؟ اكتسب التشريف لا شك. أمة محمد وغيره في المسند إليه، يعني غير إن عبادي ليس لك عليهم سلطة، عبادي مضاف مضاف إليه، اكتسب التشريف أو لا؟ عباد، وعباد الرحمن خصه مولاه، أفاد التشريف أو لا؟ قل أفاد التشريف. إذن إذا كان المقام يقتضي التشريف للمضاف جيء به مضافا، جيء به يعني المسند إليه مضافا إلى غيره مما يكتسب منه التشريف. أمة محمد صلى الله عليه وسلم مرحومة. تشريف أول، تشريف أول، بعضهم عبر عن التشريف بالتعظيم ولا بأس، عبر عن التشريف تعظيم، أمة محمد تعظيم للأمة لا بأس، إن عبادي تعظيم للعباد. وثان يعني وتشريف ثان، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأنام، نبينا محمد، نبينا، نبي هذا مضاف ونا مضاف إليه عكس أمة محمد، حينئذ صار التشريف هنا لأي شيء؟ للمضاف، لكون المضاف نبي وهو شريف في نفسه، لما أضيف إليه نا حينئذ اكتسب التشريف من المضاف، فصار التشريف والتعظيم للثاني وهو المضاف إليه. بسبب ماذا؟ بسبب إضافته لما اكتسب منه التشريف وهو المضاف. إذن التشريف والتعظيم لكل من المضاف والمضاف إليه، إذا أريد تشريف المضاف أضيف إلى ما منه الشرف، وإذا أريد تشريف المضاف إليه أضيف إلى ما منه الشرف هو المضاف. وتشريف أول وثان، عبدي جاء، عبدي هذا شرف نفسه بأن له عبيد، يعني إذا أراد أن يفتخر يقول عبدي، فبعضنا يقول السواق راح السواق جاء، يعني إيش عنده سائق وعنده كذا، إذا قال عبدي ها أمتي وعنده إماء، إذا شرف نفسه، شرف. هذا مثال السيوطي في شرح عقود الجمال. واحتقار، إذا كان المقام يقتضي ماذا؟ الاحتقار، فيؤتى بالمضاف مضافا إلى غيره، بالمسند إليه مضافا، وهنا فيه اكتفاء، تشريف أول وثاني واحتقار. الاحتقار معلوم ضد التشريف، ضد العظمة، أيضا احتقار أول وثاني، احتقار أول وثاني، فيكون هذا ما يسمى عندهم، ما يأتي في البديع، الاكتفاء، يعني يكتفى بدلالة الأول الذي هو تشريف أول وثاني، هذا التركيب على الثاني، فيحذف من الثاني لدلالة الأول عليه. وسرابيل سرابيل تقيكم الحر، بس والبرد أين البرد؟ اكتفي بذكر الحر عن ذكر البر، هذا مثله. واحتقار أي احتقار أول وثاني وهو المضاف والمضاف إليه. احتقار المضاف نحو ولد الحجام حاضر، ولد الحجام حاضر، ولد هذا مضاف، والحجام مضاف إليه وهي صنعة الرديعة، حينئذ اكتسب المضاف الأول من الثاني الاحتقار والذل. لماذا؟ لكونه أضيف إلى ما شأنه أنه محتقر، ولد الحجام حاضر، أخوك اللئيم حاضر، أخوك اللئيم حاضر، هنا احتقار ماذا؟ المضاف إليه كاف، لأنه وصفه بأنه اللئيم، أخوك اللئيم حاضر. إذن الاحتقار يكون للمضاف ويكون للمضاف إليه. تكافؤ، تكافؤ أيوة تكافؤ، وبإضافة لحصر واختصال، تشريف أول وثان واحتقار، هذه كما ذكرناه مرارا، كلما أسقط حرف العطف بين متعاطفين نقول جائز بالإجماع في النظم، مختلف في النثر، وأجازه ابن مالك رحمه الله تعالى. تكافؤ يعني وتكافؤ، يعني يؤتى بالإضافة، إضافة المسند إليه إلى غيره من أجل ماذا؟ حصول التكافؤ. تكافؤ، والمراد بالتكافؤ التماثل في الرتبة، التماثل في الرتبة، بحيث لا مرجح للبداءة بأحد أفراد المسند إليه، كلهم في درجة واحدة. فبدلا من أقول من أن أقول زيد وعمر وخالد وبكر إلى آخره وكلهم علماء، أقول علماء البلد حضروا، نقول هذا علماء البلد، جاء بالمسند إليه مضافا إلى غيره. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يبدأ بكل واحد منهم، إذ كل واحد منهم في مرتبة لا يعلو غيره عليه. لكن قلت زيد وعمر، لماذا قدم زيد وأخرت عمر؟ ها، لابد أنك إما أن تأتي بما تشتهي أن تقدمه، وإما أن تأتي بلفظ يدل على التكافؤ. فإذا أردت التكافؤ ومع إمكان حصرهم، لأن ممكن أن يقال أريد بعلماء البلد كما سيأتي هنا سآمة مثال يصح لما سيأتي، بدلا من أن يقول 20 واحد زيد وعمر وبكر وخالد ومحائل آخره علماء البلد كلهم يسميهم حضروا، بدلا من أن يقول ذلك يقول علماء البلد. إذن لا مزية ولا مرجح لأحدهم على الآخر بأن يذكر أولا، فيظن أنه قدمه لأجل ماذا؟ لأجل مكانته، فيعدل للفظ عام يشمل الجميع يكون مضافا لما بعده. تكافؤ سآمة، يعني وسآمة، سآمة المتكلم أو السامع من ذكر أفراد المسند إليه لكثرتها، مثل ما ذكرناه السابق علماء البلد، بدل من تعد 100 تقول علماء البلد. لو أردت أن تذكرهم كلما أردت أن تثني عليهم فجئت 100 شخص في كل مجلس، نقول هذا فيه سآمة للمتكلم وسآمة أيضا للسامع، فتقول علماء البلد، أهل البدعة كذا. نعم، تكافؤ سآمة، يعني سآمة المتكلم أو السامع. إخفاء، يعني وإخفاء، يعني إخفاء ماذا؟ إخفاء المسند إليه وستره. إذا أردت ألا تصرح باسم المسند إليه فتأتي به مضافا إلى غيره طلبا للإخفاء والستر عن غير المخاطب من السامعين. صاحبك، خاطبك أنت، بيني وبينك عهد، صاحبك تغير حاله، بدل من أفضح أقول محمد أو كذا زيد، قل صاحبك تغير حاله، ها؟ نقول هذا من باب الإخفاء والستر، صحيح؟ عندك عثمان، صاحبك تغير حاله، فنقول هذا من باب الإخفاء والستر. وحث، حث المراد به ماذا؟ تحريف، حث للسامع على إكرام أو إذلال. صديقك أتى إلي، يعني فأكرمه. عدوك قادم، يعني ماذا؟ عدوك، يعني خذ حذرك ولا تكرمه. فحينئذ نقول الإضافة هنا أريد بها الحث والتحريض، إما على إكرام صديقك قادم، إذن أضفته لأي شيء لأحثك على إيجاد الإكرام وفيه تحريض. عدوك قادم، عدوك، إذن هذا يقتضي ماذا؟ الحث والتحريض على الإذلال، لأن العدو من شأنه على الإذلال. وحث أو مجاز، أو مجاز، هذا زاده بعضه ليس متفقا عليه، أن تكون الإضافة لمجاز لطيف، مجاز لطيف، وهو الإضافة بأدنى ملابسة من غير تمليك أو اختصاص، الإضافة بأدنى ملابسة من غير تخصيص أو تمليك، من غير تمليك أو اختصاص. مثل له بقول القائل إذا كوكب الخرقاء لاح بسحرة سهيل أذاعت غزلها في القرائب. إذا كوكب الخرقاء، أضيف كوكب الخرقاء يعني الحمقاء، إذا كوكب الخرقاء لاح بسحرة يعني ظهر وقت السحر سهيل، هذا بدل من كوكب، أذاعت غزلها في القرائب. أضاف كوكب إلى الخرقاء إشارة إلى ماذا؟ أنها تنام إلى طلوعه وقت الصبح، تنام إلى طلوع ماذا؟ سهيل. وسهيل عندهم إنما يطلع في أول الشتاء، حينئذ إذا ظهر الشتاء ما تستعد من الصيف، إذا ظهر وطلع كوكب المشير إلى طلوع أو دخول الشتاء أذاعت غزلها في القرائب، يعني ساعدوني ساعدوني من أجل أن تفعل ماذا؟ ما يكفها عن البرد. ولذا قال كوكب الخرقاء حمقاء، لماذا؟ لأنها ما تستعد من الصيف، إنما تنتظر إلى ماذا؟ إلى الشتاء. إذا كوكب الخرقاء هنا قالوا مجاز، فيه إشارة إلى أنها تنام في غطيط حتى ماذا؟ حتى يظهر سهيل. مجاز استهزائي، يعني واستهزائي، صاحبك تارك للصلاة. قالوا هذا يقال لمن اعتقد في مبتدع أنه ذا صلاح، أنه ذو صلاح، هو مبتدع ها، فيعتقد أنه على صلاح، فيقول صاحبك تارك للصلاة، مثل الصوفي صاحبك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قالوا اليقين وصل فيترك الصلاة، حينئذ يقول صاحبك تارك للصلاة، لا يمكن يترك الصلاة وهو على صلاح، بل هو فاسق إن لم يكن كافرا. تكافؤ سآمة إخفاء وحث نو مجاز استهزاء، هذه المعاني تريد على المسند إليه وتقتضي إضافته إلى ما بعده. إذا أريد واحد من هذه المعاني فيؤتى بالمسند إليه مضافا إلى ما بعده. هذا ما يتعلق بالبحث الثالث، وهو تعريف المسند إليه، ذكرها متتالية متوالية على حسب ترتيب المعارف، على حسب ترتيب المعارف. ثم انتقل إلى البحث الرابع وهو في تنكيره. سبق أنه قد يلد المسند إليه معرفة، وذكرنا المرجحات، لأن الكلام هنا في الكلام البليغ، مطابقة الكلام لمقتضى الحال. متى يقتضي الحال أن تتكلم بمعرفة؟ إذا كان ماذا؟ واحدا من المعاني السابقة، إما أن يقتضي أن تأتي بالضمير أو اسم الإشارة أو اسم الموصول إلى آخره. متى يقتضي الحال أن تورد المسند إليه نكرة؟ قال ونكروا. وقدم التعريف، بحث التعريف على التنكير، على عكس ما صنعه في باب المسند كما سيأتي، لأن الأصل في المسند إليه أنه محكوم عليه، كل مسند إليه فهو محكوم عليه، والحكم على الشيء فرع عن تصوره، إذن لابد أن يكون معلوما. فالأصل فيه أنه معرفة، فالأصل في المسند إليه أنه معرفة، والنكرة خلاف الأصل. والأصل في المسند أنه حكم كذلك، والأصل فيه أن يكون نكرة، والمعرفة فرع فيه. حينئذ قدم في كل موضع ما هو الأصل فيه، فقدم التعريف على التنكير في المسند إليه، لأن الأصل في المسند إليه أن يكون معرفة، وقدم التنكير على المعرفة في باب المسند، لأن الأصل في المسند أنه نكرة. والقاعدة عندهم أنه لا يجوز زيادة حرف أو معنى إلا لفائدة، فإذا أمكن أن يؤدى المعنى بنكرة لا يجوز العدول إلى معرفة، لا يجوز العدول إلى معرفة. إذا استوى الأمر، الحاجة التي أريد أن أخبر المخاطب بها، إذا أديت بالنكرة حينئذ إتيانك بالمعرفة، المعرفة فرع لابد من زيادة على النكرة، إتيانك بالمعرفة يعتبر حشوة، فيبقى الأصل في الحكم أن يكون ماذا؟ أن يكون نكرة. هذا تعليل المسند لماذا يكون نكرة في الأصل، لماذا يكون نكرة في الأصل؟ لأنه حكم، والحكم يحصل بماذا؟ يحصل بإرادة اللفظ نكرة، إذن لا داعي للزيادة بأن نأتي باللفظ معرفة. فإن جيء باللفظ معرفة مع إرادة إفادة الحكم فقط لا لأمر زائد، حينئذ صار حشما في الكلام. ذكرنا هذا في شرح الملحق فيما سبق. ونكروا، هذا هو البحث الرابع، نكروا إفرادا أو تكثيرا، تنويعا أو تعظيما أو تحقيرا، كجهل أو كجهل، في بعض النسخ وجهل، كجهل أو تجاهل، تهويل تهويل أو تلبيس أو تقليل. ونكروا أي أتوا بالمسند إليه نكرة، نكروا أي أتوا بالمسند إليه نكرة. متى يؤتى بالمسند إليه نكرة؟ ونكروا إفرادا. من مرجحاته الإتيان بالمسند إليه نكرة، من مرجحاته قال إفرادا. إفرادا هذا منصوب على ماذا؟ نعم لأجل إفراده، فعل لأجله، كل الذي سيأتي مفعول لأجله، مفعول لأجله. ونكروا إفرادا، إفرادا هذا نقول مفعول لأجله، يعني لأجل إفادته الإفراد. فمن مرجحاته يعني كونه منكرا القصد إلى فرد مما يصدق عليه اسم الجنس وحدة شخصية، وحدة شخصية. مثل ماذا؟ تقول جاءني رجل، جاءني رجل يعني واحد. تريد ماذا؟ تريد أن اسم الجنس الذي هو النكرة على القول بأنهما مترادفان، هذا المشهور، جاءني رجل، رجل هذا نكرة، يصدق على ماذا؟ قل النكرة ما شاع في جنس موجود أو مقدر، هو موضوع للماهية في الذهن بقيد وجودها في فرد واحد لا بعينه. ها؟ صحيح. والمطلق موضوع للماهية لا بقيد وجودها في فرد، وكل منهما يصدق في الخارج على فرد واحد لا بعينه. والفرق بينهما أن المطلق الفردية والوحدة الشخصية ليست مأخوذة في حقيقته الذهنية، وأما النكرة لا، فالفرد والوحدة الشخصية الغير معينة في الخارج مأخوذة في حقيقته وماهيته. إذن النكرة من حيث المعنى قل موضوع للماهية، يعني لحقيقة الشيء من حيث هي، ثم يستوي النكرة والمطلق في هذا المعنى. ولا بد من وجود هذه الحقيقة في ماذا؟ في فرد في الخارج، لأنه لا يوجد ذكورة لا في رجل. صحيح. رجل نقول هذا موضوع لماذا؟ ها، رجل إنسان بالغ من بني آدم. هل عندنا إنسان بالغ من بني آدم ليس بزيد ولا خالد ولا محمد؟ عندنا هتقول هذا إنسان بالغ، ليس عندنا هكذا. إذن هذه الحقيقة في الذهن، وجودها في الخارج لابد من فرد تحل فيه، كذلك. طيب، يستوي المطلق والنكرة في اتفاقهما أنه لابد من فرد توجد فيه تلك الحقيقة، لكن هذا الفرد قد يكون مأخوذا في الحقيقة وقد لا يكون مأخوذا في الحقيقة. فالفرق بينهما في الخارج أن دلالة المطلق على الفرد دلالة استلزامية، ودلالة النكرة على الفرد الخارج وضعية أو لا، هذا المراد وضعية. إذا الفرد في النكرة الفرد الغير معين هذا مراد في الوضع، مراد في الوضع، أما الفرد في المطلق فهو غير مراد. إذا قال القائل جاءني رجل وهو نكرة، حينئذ نقول نفهم ماذا من رجل؟ واحد أو اثنان أو عشرة؟ واحد. بدلالة ماذا؟ بدلالة اللفظ أم بأمر خارج عنه؟ بدلالة اللفظ، لأنه نكرة والنكرة موضوعة للمعنى الذهني، ها، مع قيد الفرد الخارجي غير المعين. فحينئذ نقول جاء لرجل يعني واحد. لو قال أراد به اثنين أو ثلاثة أو خمس نقول كذب. لماذا؟ لأنه عبر بما مدلوله الوحدة. حينئذ يكون قوله جاءني رجل في قوة قوله جاءني رجل واحد، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، يعني رجل واحد. إذن ونكروا إفرادا أي نكروا لقصد الدلالة على الفرد الواحد، كقوله تعالى وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، أي رجل واحد. واحد هذا قد يصرح به من باب التأكيد، من باب التأكيد كما سيأتي. ونكروا إفرادا أو تكثيرا أو تكثيرا. قد يكون التنكير لإفادة التكثير، يعني تكثير أفراد المسند إليه لكثرته، يعني كثرة أفراد المسند إليه لا يحتاج إلى تعريف، إن له لإبلا، لكن هذا قالوا لابد من قرينة، إن له لإبلا هذا لا يدل على التكثير وضعا. يقول زيد له ما شاء الله عنده أموال كثير، قل إن له لإبلا، إذن هذا مراد به التكثير. قالوا لابد أن يكون في سياق قرينة تدل. أما اللفظ هكذا إن له لإبلا وإن له لغنما وإن له لديارا ونحو ذلك، هذه لا تفيد لوحدها، بل لابد من قرينة. هذه القرينة أن يكون في سياق أو في جواب سؤال. قل زيد ماله كثير، قل إن له لإبلا، تبين له أن له إبلا كثيرة. حينئذ أفاد التنكير هنا التكثير، تكثير أفراد المسند إليه. ونكروا إفراد نو تكثيرا، يعني لكثرته لا يحتاج إلى تعريف. تنويعا نوعية، قد يكون التنكير لإرادة أن النكرة هنا قد دلت على نوع انفردت به عن سائر المعاني. التنويع بأن يراد بالمسند إليه نوع مخالف للأنواع المعهودة، خرج عن سائر الأنواع المعهودة، وعلى أبصارهم غشاوة. قالوا هذه الغشاوة مخالفة لسائر الغشاوات، لأنها غشاوة منفردة غير معهودة عند الناس، وإنما هي غشاوة مختصة بفرد أو أفراد معينين من أفراد المسند إليه، وهو التعامي عن الحق مع ظهور الآيات البينات، تعامي عن الحق مع ظهور الآيات البينات. وعلى أبصارهم غشاوة، أي نوع غريب من الغشاوة، وهو ما يتعامى به عن الحق. ليست كل غشاوة، وإنما المراد بها غشاوة معينة خرجت عن المعهود، لأنه إذا بينت الآيات والبراهين على صدق الحق، والأصل في الناس أنهم يؤمنون ويقبلون، إذا خرج طائفة منهم لم يقبلوا، نقول على أبصارهم غشاوة، هذه الغشاوة تعامي عن الحق، ليست معهودة عند سائر أفراد المسند إليه. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، قالوا مثل غشاوة على حياة، أي حياة هذه؟ قالوا نوع من الحياة زائد على الحياة الأصلية، عمره 60-70، هم يريدون ماذا؟ 1000 سنة كذلك. فهذه الحياة نوع منفرد غير معهود عند الناس. فحينئذ قال بعضهم ولتجدنهم أحرص، قالوا الحرص لا يكون على الماضي ولا يكون على الحاضر، وإنما يكون على المستقبل، فدل على أن الحياة هنا نوع مختص عن سائر أنواع الحياة، وهو حياة مستقبلية منفردة عن سائر أنواع الحياة في الزيادة على الحياة الأصلية، فيريدون 1000 سنة. نعم. تنويع نو تعظيما، تعظيما يعني إفادة التعظيم، التنكير قد يكون لإفادة التعظيم، بمعنى أنه أعظم من أن يعين. وجاءهم رسول كريم، رسول نكر هنا قصد التعظيم، نكر قصد التعظيم. أو تعظيما يعني إفادة التعظيم، أو تحقيرا عكسه يعني لإفادة التحقير، قد ينكر للتعظيم قد ينكر للتحقير، تحقير ضد التعظيم. لقيني رجل، وتقصد به أنه حجة، إذن صار التنكير ماذا؟ لقصد التحقير، وأنك ما تريد أن تقول لقيني حجام فتحدي، درست عند شيخي هو مبتدع، ما تريد أن تخبر أنه مبتدع سترا على نفسك لا علي، فتقول درست عند مبتدع عند شيخي، وحينئذ نقول التنكير هنا مرادا به ماذا؟ التحقير، مرادا به التحقير، بمعنى أنه انحط شأنه إلى حد لا يمكن أن يعرف، لا يمكن أن يعرف، فإذا لم يعرف فحينئذ بلغ إلى منزلة بحيث أنه لا يلتفت إليه فيعرف بأداة اللي يمكن تعيينه عن غيره، كجهل، كجهل يعني نكروا إفرادا كما نكروا للجهل. الجهل مثل ماذا؟ ها مثل ماذا؟ ها لا رأيت رجلا أو لقيني رجل ما أعرف منه إلا أنه رجل فقط، أنه إنسان بالغ بل لا أعرف من أحواله مثل ما ذكرنا فيه، أو فقد علم سامع غير الصلة. فتأتي بالصلة هناك لماذا؟ لأنك لا تدرك من أحواله مسند إليه إلا صلة الموصول، وهنا لا تدرك من أحواله إلا أنه رجل ما تعرف شيئا، فتقول لقيني رجل. إذن نكرت هنا من باب الجهل، من باب الجهل كجهل، يعني الجهل به بالمسند إليه. وفي نسخة به بالواو وجهل، وجهل ما هي أوضح. جاءني رجل، جاءني رجل يعني لا تعرف من أحوال المسند إليه إلا مدلول النكرة، لا تعرف من أحوال المسند إليه إلا النكرة، فتقول لقيني رجل، جاءني رجل، جاءني طالب. أو تجاهل، تجاهل تفاعل، والمراد به إظهار الجهل مثل التعال، تعالوا، هذا يدعي ماذا؟ العلم، وهو ليس بعالم. هنا تجاهل لإظهار الجهل، وفي الحقيقة ليس بجاهل. إذن هو يدعي ما كان شأنه مأخوذا من الأول كجهل، إذا لم يعلم شيئا البت عن أحواله لمدلول النكرة، وهنا يعلم لكنه يريد الستر أو الإخفاء أو نحو ذلك، فيذكره كما يذكر الجاهل النكرة. تجاهل يعني إيهام أنك لا تعرف شخصه، وهو المراد به بإظهار الجهل. هل ندلكم على رجل ينبئكم، على رجل صد به رسول أو نبي، عدلوا عن رسول أو نبي إلى رجل من باب ماذا؟ أنهم ما يعرفون من أحواله إلا هذه الصفة، أنه رجل، وكذبوا. تهويل يعني وتهويل، وهذا التهويل يرجع إلى التعظيم، يرجع إلى معنى التعظيم، يعني يدل على ما دل عليه التعظيم. تهويل كجهل، تجاهل، تهويل يرجع إلى التعظيم مع كونه مخيف، يعني فيه زيادة ماذا؟ الفزع والخوف. وراءك حساب، وراءك حساب، حساب هذا مبتدأ مؤخر نكرة، نقول نكرة هنا لماذا؟ لقصد التهويل والتعظيم وكونه مخيفا، إذن فيه نوع فزع وإخافة. تجاهل، تهويلي، تهويلي وراءك حساب لمن أردت تفزيعه وتخويفه. تهوين، تسهيل، تأتي بالنكرة لإفادة التسهيل والتهوين، عليه ديون تقول بقي عليك شيء، هذا من باب ماذا؟ تسهيل والتهوين والتخفيف، بقي عليك شيء يعني شيء قليل، فجئت بالنكرة لماذا؟ ممكن تقول بقي عليك 100,000، لكن 100,000 اسمعها كثيرة، لكن قلت بقي عليك شيء نكرت هنا وجئت بالنكرة، نقول أفاد ماذا؟ أفاد التهوين والتسهيل والتخفيف والتقليل. تهوين أو تلبيس، تلبيس أو هنا بمعنى الواو، دائما إذا جاءت أو فهي بمعنى الواو، لماذا؟ لأنها إذا قيل أو على أصلها قد تفيد التخيير، يعني إما كذا وإما كذا، لا هي تأتي للكل لكن ليست في موضع واحد، قد تجتمع بعضها مع بعض لكن في الأصل أنها منفردة. تهوين أو تلبيس يعني الإخفاء على السامع على سبيل الإبهام، التلبيس هنا المراد به الإخفاء على السامع على سبيل الإبهام، أراد أن يبهم، قال لي قائل إنك خائن، لبس أو لا، أخفى أو لا، ما أريد قال زيد إنك كاذب أو خائن، قال لي قائل، ها هذا عند الناس كثير، قال لي واحد على طول، هذا واحد واحد، هذا المراد به التلبيس، يعني الإخفاء على السامع من يقال أنت تعلمه لكن تأتي بنكرة. أو تلبيس قال لقائل إنك خائن. أو تقليل، تقليل هذا مقارب لمعنى التهويل، معنى التهويل، معاني متقاربة، معاني متقاربة. أو تقليل كقولك للظمآن هنا شيء من الماء، شيء قليل يعني شيء من الماء. ورضوان من الله أكبر، يعني ورضوان قليل من الله أكبر، ورضوان قليل. فإذا كان القليل أكبر، فإذا كان الرضوان من الله وهو قليل أكبر، فالكثير من باب أولى أحرى، هذا المراد. ورضوان أي ورضوان قليل من الله أكبر أو تقليل، هذا ما يتعلق بالتنكير، ما يتعلق بالتنكير. إذا عرفنا سر تقديم التعريف على التنكير، ثم شرع في بيان الوصف والتأكيد والإتباع، يأتي إن شاء الله غدا ونقف على هذا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.